بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل النسيان فقمنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين في المجلس 84 بعد 500، ومع 26 بعد 400، ومع عنوان جزئي ينضوي تحت الحديث عن صفات الله تبارك وتعالى. هذا العنوان جاء بصيغة تعلق العلم. عندنا مسألتان في العنوان، الأولى تتناول التعلق، والثانية تتناول العلم. وبين يدي التعلق والعلم أجدني ما وصلت إليه أن أنفس ما في هذا الوجود معرفة الله عز وجل. لم ينل شيئا من عرف الكون كله مع جهله بالله تبارك وتعالى، كأنما كانت معارفه. لو أنه توجه إلى السماء فبحث فيها، وإلى أعمق الأرض فتعمق فيها، أو خاض وتحرك في ذرات هذا الوجود مع جهله بالله تبارك وتعالى ما نال شيئا. خاصة إذا وقفنا أمام لابد من الرحيل، أنت وجدت في هذا الكون، في رحاب هذا الكون، لابد من أن ترحل. ودليل على هذا أن من سبقك قد رحلوا إلى الله جل جلاله. الأمر الآخر، جاء وحي الله عز وجل يعرفنا بالله، ووحي الله كلام الله عز وجل بين أيدينا، أو نحن بين يدي موسى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ونحن بين يدي قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعلماء قالوا إلا ليعبدون، أي إلا ليعرفون أو إلا ليوحدون. فمعرفة الله إنما لبها توحيد الله تبارك وتعالى. ثم لفت كتاب الله عز وجل العقول، الأبصار، الأنظار كلها إلى مجال هذا الكون، لا من أجل أن نتعلق به، وإنما من أجل أن نقرأ دلالات هذا الكون. يمكن أن نقول إن الكون دال على الله عز وجل، وإن وحي الله عز وجل معرف بالله تبارك وتعالى. وأحيانا يجيء وحي الله عز وجل يعرفنا على صيغة الغائب، كقوله تعالى: ليس كمثله شيء. وأحيانا يعرفنا وحي الله تبارك وتعالى بالله عز وجل بصيغة المتكلم. لما جاء موسى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم فوصل إلى الوادي المقدس، وطلب منه ما طلب، وبين الله عز وجل له بالخطاب: إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. هنا الخطاب من المتكلم مباشرة، والخطاب بصيغة الغيبة في مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء. في هذا الإطار، إطار الكون وإطار الوحي، نتحرك من أجل نتعرف إلى الله عز وجل. هنا نكرر ما يتعلق بطرح المعرفة. ترى حيث تتعرف إلى الله، تتعرف إليه من حيث التعرف إلى كون ذاته وكون صفاته، أي تتعرف إلى حقيقة ذاته وحقيقة صفاته. هذا ممنوع حتى على جبريل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ما عرف الله إلا الله. وإنما طلب منا أن نتعرف إلى الله من حيث ما عرفنا، عرفنا إلى ذاته وأنه ليس كمثله شيء، وعرفنا إلى صفاته وأنه ليس كمثله شيء. أين عرفنا إلى ذاته وصفاته؟ في قوله: ليس كمثله. كمثله الهاء هنا إنما رجع إلى الله، كمثل الله يعني شيء، وهو السميع البصير. النص تناول تعريفنا بالله وأنه ليس كمثله شيء، ولذلك فرع العلماء على هذا كل ما خطر بباله فالله بخلاف ذلك. وهو السميع البصير، فيه بيان لصفتين من صفات الله عز وجل، السمع والبصر. إذا أن نتعرف إلى ذات الله وصفات الله من حيث ما دل عليه الدليل، سواء كان دليلا كونيا أو دليلا من وحي الله تبارك وتعالى. أيمكن أن نقارب بين ما أعطانا الله عز وجل من مؤهلات وبين ما يتعلق بذات الله وصفات الله عز وجل؟ مر معنا الحديث إن الله عز وجل خلق آدم على صورته، والعلماء وجهوا هذا الحديث إلى أن الله عز وجل قد أعطى آدم من الصفات ما به يتمكن من معرفة صفات الله عز وجل. ولذلك وأنت تقرأ القرآن الكريم تجد أن الله عز وجل قد بين أن لهذا الإنسان سمعا وبصرا. خلق الله عز وجل هذا الإنسان وهيأه بما هيأه به من مواهب أو من قدرات أو من مؤهلات، بعدما قال الله عز وجل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. السمع والبصر، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هنا ذكر لي سمعا وبصرا، والله عز وجل أخبرنا أنه السميع البصير. لا نريد الآن أن نتكلم عن الأدلة على صفتي السمع والبصر، ولا نريد أن نتكلم عما يتعلق بصفتي السمع والبصر، وإنما نريد أن نتعرف إلى حيث ذكر لي سمعا. أنا أعرف معنى السمع في وفي، وحيث ذكر لي بصرا وأنا أعرف معنى البصر في وفي. هل الآن قربت من أن أتعرف إلى وهو السميع البصير؟ قال قربت. ما مدى هذا القرب؟ قال هذا القرب يحجزني عن أن أدخل فيه. أدخل في المعنى أن الله عز وجل من حيث ذاته وصفاته ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته، وأن الفرق بين الخالق والمخلوق كالفرق بين صفات الله وصفات المخلوق. فالمخلوق مخلوق لله عز وجل، والله تبارك وتعالى هو الخالق. الله عز وجل كامل في ذاته وفي صفاته وفي أسمائه، فما يتعلق بصفاتنا إنما هو ما يناسبنا، بخلاف ما يتعلق بصفات الله عز وجل. أنا لست مطالبا أن أقف على عمق معنى السميع البصير في حق الله، وإنما استطعت أن أقارب فقط لأتعرف إلى أن الله سميع، لكن سمعه ليس كأسماعنا، وأتعرف إليه على أنه بصير، ولكن بصره سبحانه وتعالى ليس كأبصارنا، وهكذا بكل صفات الله تبارك وتعالى. وعلى هذا وجدنا أنفسنا أمامه. هل يمكن أن نستأنس بما أعطانا الله عز وجل من صفات، بما أخبرنا الله عز وجل عنه؟ يمكن أن نستأنس، لكن لا على سبيل المماثلة ولا المشاكلة ولا المقاربة ولا النزية، لأننا نحن لنا أوصافنا، وأوصافنا بنيت على العجز، على الإنسان، على الحدوث. نحن كل ما فينا من أوصاف إنما هي من الله جل جلاله، أما أوصاف الله عز وجل فهي ذاتية، فذات الله تبارك وتعالى. من جملة ما ذكره العلماء قالوا إن صفات الله عز وجل من حيث التأثير وعدم التأثير، من حيث التعلق وعدم التعلق، إنما نرى فيها ما يلي: هناك صفات الله عز وجل هي صفات تأثير، هناك صفات الله تبارك وتعالى ليست صفات تأثير، هناك صفات الله عز وجل لها تعلق، هناك صفات الله عز وجل ليس لها تعلق. صفة واحدة مما أخبرنا عنه ليس لها تعلق سوى قيامها بذات الله عز وجل، وهي صفة الحياة. الله عز وجل هو الحي القيوم. حياة الله عز وجل حياة ذاتية، حياتنا إنما تكون بتعلق روح. حياة الله عز وجل ليست كمثل حياتنا على الإطلاق، لا من قريب ولا من بعيد. حياتنا حادثة، حياة الله عز وجل أبدية أزلية. حياتنا فيها نقص، وربما تبدل النقص من حيث الوسائل، حيث إن حياتنا لو تعلقت بأبدان سليمة نجدها لها فورات وفورات، بخلاف ما لو تعلقت بكيان متهاون أو فيه ضعف. ألا ترى معي بأن الهرم الذي يدب على الأرض دبيبا فيه حياة، وأن الشاب الذي قد بلغ 20 كما فوق يدك الأرض دكا، هذا في حياة وهذا في حياة، لكن هنا ما ظهرت الحياة بمعنى الروح في الشيخ. قال لأنه يحمل الروح جسد قد أكل عليه الدهر وشرب، أما بالنسبة للشاب عم يأكل وبيشرب لكن لسه ما استنفذ لا طعامه ولا شرابه منه. إذن الحياة فقط صفة من صفات الله عز وجل، ليس لها تعلق في واقعيتها بذات الله تبارك وتعالى. الصفات التي لها تعلق الآن: القدرة، الإرادة، العلم، السمع، البصر، الكلام. هل هذه الصفات التي يمكن أن نتعرف إليها من خلال ما جاءت به النصوص ودل عليها الكون؟ نعم، دلنا الكون ودلنا الوحي على أن الله متصف بالقدرة ومتصف بالإرادة وبالعلم وبالسمع والبصر والكلام. دعك الآن من صفة الحياة لأننا تكلمنا عنها. فيما يتعلق بهذه الصفات من حيث التعلق الآن، هذه الصفات تنقسم إلى قسمين: صفات تعلقها ليس تعلق تأثير، وصفات تعلقها تعلق تأثير. القدرة والإرادة صفتان لله عز وجل، أزليتان أبديتان ليس كمثلهما شيء، إنما هما قائمتان بذات الله عز وجل، تتعلقان بالممكنات. تعلق تأثير، قدرة وإرادة، قدرة وإرادة صفتان من صفات التأثير. القدرة مجالها الإيجاد والإعدام، الإرادة مجالها التخصيص. التخصيص يعني أن يخصص الله عز وجل بإرادته الممكن ببعض ما يجوز عليه. لعل الشاهد السريع، ولعلنا أيضا أكثرنا من هذه الشواهد، عندي سور يمكن أن أقيمه على أنماط متعددة، لكن عرض علي المهندس مجموعة من الأنماط، عرض علي شكل الباب الذي يبنى في السور، والأبواب أيضا أنماطها كثيرة، فأنا اخترت نمط من هذه الأنماط، اخترت بإرادتي، أنا أردت أن يكون السور بهذه الكيفية. إذا الإرادة هي تخصص الممكن السور ببعض ما يجوز عليه. أيمكن أن أقيم السور بكل الأنماط ولو تعرض التناقض فيما بينها بآن واحد؟ لا ينسى أن يكون ذلك كذلك. فيما يتعلق بالممكن، كل ما سوى الله ممكن: العرش، اللوح، القلم، ملائكة، الجن، الإنس، الكواكب، النجوم، الشوك، المجرات، كل ما سوى الله عز وجل من الممكنات. هذه الممكنات يمكن أن تكون على وعلى وعلى مما لا يعد ولا يحصى من الصور. خصص الله عز وجل الممكنات ببعض ما يجوز عليها، فهو سبحانه خصص الأرض 3/4 ماء وربعها يابسة، وهو سبحانه وتعالى خصص جزءا من الهيدروجين والأكسجين ليتحولا إلى ماء، وأبقى نسبة من الأكسجين والهيدروجين مبذولان في الجو. هو سبحانه وتعالى خصص النباتات، كل نوع من أنواع النباتات خصصه بنوعه، وهو الذي سبحانه وتعالى أقام النبات، ونحن في عالم النبات الآن، على سنن عجيبة غريبة. وهذه السنن منها التمثيل الضوئي، منها ما يتعلق بأن الجزير والسويق أحدهما إلى الأرض ينغرس فيها، وأحدهما إلى السماء يصعد فيها، بخلاف الجاذبية الأرضية. وهو الذي أعطى كل نفس من النباتات مواصفاته. وإذا ما سمعت إلى مهندسين زراعيين قالوا لك هناك مئات من أصناف النخل مئات، وما بمعنى أن تقول ألوف إذا أحببت، لكن مئات بكثير، مع أن النخل هي النخل كعنوان، لكن مئات من الأصناف. هذا كله دليل على الإرادة. إذن القدرة والإرادة صفتان من صفات الله عز وجل، إنما خصص الله عز وجل بإرادته الممكن ببعض ما يجوز عليه، وأبرزت قدرة الله عز وجل أو أبرز الله عز وجل ما خصصته إرادته إلى عالم الوجود على وفق الإرادة. من هنا نعرف بأن تعلق القدرة يأتي عقب تعلق الإرادة. تعلق الإرادة تعلق تنجيزي حادث، ليس تعلق قدرة الله عز وجل بالمخلوقات من الأزل. لو تعلقت لكان الكون أزليا، لكن الكون حادث سبقه عدم. إذن تعلقت قدرة الله عز وجل حيث كانت صالحة للتعلق من الأزل، لكنها ما تعلقت إلا فيما لا يزال وفق الإرادة. وعلى هذا وجدنا أنفسنا أمام صفتين من صفات الله عز وجل تتعلقان بالممكن، تعلق الإرادة وتعلق القدرة بالممكن، تخصيصا وإيجادا وإعداما. أما صفة السمع، أنا سأستأنس الآن، أنا حينما أسمعك تتكلم هل أثرت في كلامك أم أنت تتكلم؟ بدي أفترض الآن حتى تكون على بين أكثر، أنت ما تسمع أو ما ترى أني أسمع، وإنما تتكلم أنت وأنا أسمعك. هل سمعي تعلق بكلامك؟ نعم تعلق سمعي بكلامك، لكن هل أثر سمعي في كلامك؟ ما له علاقة سمعي في كلامك، إذ لا علاقة لسمعي بصياغة كلامك. أنت تتكلم الآن، هل يتصل السمع بالكلام؟ نعم تعلق السمع بالكلام. البصر، المبصرات، المبصرات عبارة عن ألوان وأشكال وهيئات. هل حينما يقع بصري أنا على السيارة تمشي في الطريق، هل أثر بصري بالسيارة أم إنه وقع على السيارة أو تعلق بالسيارة؟ تعلق بالسيارة فانكشفت السيارة لبصري، وتعلق سمعي بكلامك فانكشف كلامك لسمعي. إذن السمع والبصر ليس من صفات التأثير وإنما من صفات الانكشاف. هل تعلق السمع مثل تعلق البصر أم تعلق السمع من فصيلة أو صنف أو ميدان، وتعلق البصر من فصيلة أو صنف أو ميدان آخر؟ بالبداهة السمع غير البصر، والعلم عن طريق السمع غير العلم عن طريق البصر. لأنه حينما نقول تعلق انكشاف، معنى ذلك أنه انكشف لسمعي ما قلت، أو انكشف لبصري ما كنت عليه من حيث هيكلك، من حيث بدنك، من حيث حركاتك. نأتي الآن لصفة العلم. هل صفة العلم والعنوان تعلق العلم تتعلق بالممكنات أم بالواجبات أم بالمستحيلات؟ قبل أن أجيب، تعلق العلم ليس تعلق تأثير، أبدا ليس تعلق تأثير. ولعل هذه قضية إذا فهمت على حبتها كما يقولون اتضح لمن اتضح له هذا المعنى عجائب تتعلق بالقضاء والقدر، عجائب. وما دام هذا المعنى مهما في ذاته، مبهما في ذاته، ضبابيا في ذاته، وما يستطيع أن يسرع كحال الضباب في الطريق يقال لك أن يخفف في السرعة لأنه أنت لا ترى الطريق على حاله. هذا المعنى مهم جدا، تعلق العلم تعلق انكشاف وليس تعلق تأثير على الإطلاق. ولما كان تعلق العلم تعلق انكشاف، نقول إن الله عز وجل متصف بالعلم، وأدلة الاتصاف بالعلم من القرآن من الكون، وهذا لعلنا كررناه كثيرا، حتى قال لي بعضهم يا أخي كفانا ما نسمعه منك مرة بعد أخرى حتى ملأت الأسماع بكلام مكرور، كنا نستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. فيما يتعلق الآن بالعلم، لا أريد أدلة علم الله عز وجل، وإنما أريد تعلق العلم بالواجب والجائز والمستحيل. القدرة والإرادة تعلقهما بالممكن فقط، تعلق السمع بكل الموجودات، تعلق البصر بكل الموجودات، تعلق العلم بالواجب والجائز والمستحيل. ما الواجب؟ هو الذي لا يقبل الانتفاء. ما المستحيل؟ هو الذي لا يقبل الثبوت. ما الممكن؟ الذي يقبل الوجود والعدم. ما معنى أن العلم تعلق بالواجب؟ أنت لو قرأت القرآن لوجدت من الآيات ما يحدثك عن الله، والله واجب الوجود. لولا أن الله يعلم ذاته وصفاته لما أخبرنا لا عن ذاته ولا عن صفاته. إذن يعلم الله عز وجل ذاته وصفاته، يعلم الله عز وجل أن له صفة الكلام، وأن له صفة السمع، وأن له صفة البصر، وأن له صفة الحياة. حينما يخبرنا الله عز وجل بقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أخبرنا عن الوحدانية في الألوهية، وأخبرنا عن أنه حي قيوم. حينما طلب من الله عز وجل منا، وهنا خطاب لغير الواجب، خطاب للممكن، خطاب للإنسان، خطاب للمخاطب، قال وتوكل على الحي الذي لا يموت. ذلك أن الحي الذي لا يموت هو الله عز وجل وحده، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذن يخبرنا الله تبارك وتعالى بالقرآن الكريم عن ذاته وصفاته وأسمائه، وهذا لون من ألوان تعلق علم الله عز وجل بذاته وصفاته وأسمائه. طيب ما معنى أن الله عز وجل تعلق علمه بالممكنات؟ قلنا الممكنات من حيث المعنى العقلي ما يتصور وجوده وعدمه، لكن من حيث الممارسة كل ما وجد في هذا الوجود بعد سبق عدمه عليه من الممكنات. أتعلق علم الله عز وجل بكل ما وجد في الوجود؟ نعم. أتعلق بكل ما وجد في الوجود على سبيل الإجمال أم على سبيل التفصيل؟ على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل. والآيات القرآنية التي دلتنا على ذلك، حيث إن الله عز وجل تعلق علمه بما في الصدور، وتعلق علمه بالأبصار الخائنة ويعلم خائنة الأعين، تعلق علمه سبحانه وتعالى بالمكر والمكائد التي يمكن أن يدبرها الإنسان، تعلق علمه تبارك وتعالى بكل جزئيات هذا الكون من ذراته إلى مجراته. بيّن الله عز وجل لنا بيانا يدل على أنه عليم ما بيّن. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام إلى أن أخبر الله تبارك وتعالى. قال وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى. أتعلق علم الله عز وجل بالآخرة التي لم تقع حتى الآن؟ نعم. أما أخبرنا الله عز وجل عن مشاهد ستكون يوم القيامة في ساعة العرض على الله؟ أخبرنا الله عز وجل عن ذلك الحوار الذي يدور بين أهل الجنة وأهل النار وأهل النار وأهل الجنة؟ أخبرنا الله عز وجل عما يطلب أهل النار من أهل الجنة؟ أخبرنا الله عز وجل عن ذلك الذي كان في الجنة وأخبر أصحابه وهم يتسامرون فيها أنه ترى كان عندي صديق كاد أن يهلكني، صديق مجرم ظل يوسوس في عقلي ويقول أنت ما تصدق ترى كلها خرافات وكلها أساطير، ولكني والله ثبتت على الحق كاد أن يهلكني. ثم عمل له أن يطيعه الله عز وجل على هذا الهالك، فاطلع فرآه في سواء الجحيم ثم خاطبه فالله إن كدت لتردين. أما نحن ميتين إلا موتتنا الأولى؟ ثم بدأ الحوار. إذن علم الله من الأزل، من الأزل علم بأن الجزئيات هذه قد علمها الله عز وجل وأخبرنا بها سبحانه وتعالى. إذن يتعلق علم الله عز وجل بالممكنات. بقي أيعلم الله المستحيل؟ ما المستحيل؟ لأنه في كلمات أحيانا مبهم معناها، أو كلمات وظفت في تعاملاتنا وظيفة لا تراد بحصرها بضيقها في عالم التوحيد. المستحيل في علم التوحيد مستحيل العقلي هو الذي لا يقبل الوجود، لا يقبل الوجود لذاته، لا يقبل الوجود. أتعلق علم الله عز وجل بهذا الذي لا يقبل الوجود؟ نعم، علم الله الموجود وكيف سيكون، وعلم ما لم يكن ويمكن أن يكون كيف لو كان يكون، وعلم الله عز وجل أن هناك ما لا يقبل الوجود. دليلنا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. أما أخبرنا الله عز وجل عن استحالة الشريك؟ أما أخبرنا عن استحالة الولد؟ وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. إذن علم الله استحالة الشريك في حقه. هناك أقسام الحكم العقلي، قلنا الواجب وجائز المستحيل، وعلم الله عز وجل تعلق بكل من الواجب وجائز المستحيل. لكن ما نوع التعلق؟ تعلق انكشاف، يعني انكشف هذا بعلم الله من الأزل. بقي ما يتعلق بأن الله تبارك وتعالى أخبرنا من خلال الوحي أنه كلم موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما. الله عز وجل متصف بصفة الكلام، وقد بحث العلماء في الأدلة على صفة الكلام وبينوا أن القرآن والإنجيل والتوراة والزبور والصحف ما أنزله الله عز وجل على أنبيائه إنما هو من كلام الله عز وجل، وكلام الله عز وجل فوق ذلك وأوسع من ذلك. كلام الله عز وجل صفة من صفات الله عز وجل. بما يتعلق الكلام؟ أولا التعلق هو طلب الصفة أمرا زائدا على قيامها بالذات، عبارة لعلها مربكة أو خشنة أو شديدة أو غامضة. إذا كانت كذلك نقربها. كيف نقرب معنى التعلق؟ التعلق هو طلب الصفة أمرا تقتضيه زائدا على قيامها بالذات. وضح؟ لا نستطيع أن نوضح إلا بالتقريب فقط. أنت عندك بصر، ماذا يتعلق البصر؟ يتعامل البصر أنت مع إيش؟ طبعا مع الأصوات، تبصر الأصوات ما شاء الله، لك أنت بصر زرقاء اليمامي التي كانت ترى فيما يروى على بعد 3 أيام، يعني افترض أن أحدهم قادم وهو على بعد 3 أيام، يبقى له 3 أيام حتى يصل. هي كانت ترى، لا تقف كثيرا عند المضمون. المهم حينما ترى ببصرك ترى المبصرات، البصر فيك صفة. بما تتعلق؟ بالمبصرات. إذا طلب بصرك أمرا زائدا على قيامها بذاتك. أضاع بصرك وأنت مغمض العينين نائم، لم يضع البصر ولكنه غير موظف، يعني غير متعلق. متى يتعلق؟ حينما تنظر السمع بالمثابة ينفيها. طلب السمع متعلقا وهو أمر زائد على قيام صفة السمع بالذات. القدرة تطلب مقدورا، وإذاك مقدورات الله تبارك وتعالى إنما هو متعلقات قدرة الله عز وجل. الإرادة تطلب مرادات، فمرادات الله عز وجل إنما ما طلبته إرادة الله عز وجل واقتضته إرادة الله تبارك وتعالى. وعلى هذا التعلق هو طلب الصفة أمرا زائدا على قيامها بالذات. ولكل صفة كما قلنا، لكل صفة تعلق إلا الحياة كما مر معنا في البداية. إذا أحببتم نعيد الكرة حتى تطفشوا جميعا بإذن الله ولا يبقى منكم الواحد. لا، ما بحاجة نحن نطفشكم، بكفي التطفيش الذي نطرحه الآن. ارجع الآن لسبب الكلام. بما تتعلق سبب الكلام؟ أنا حتى أتعرف الآن دون أن أرجع للعلماء بدي أتعرف الآن إلى تعلق سبب الكلام. أما حدثنا الله عز وجل عن صفاته إذا تتعلق بالواجب، أما حدثنا الله عز وجل عن المخلوقات إذا تتعلق صفة الكلام بالمخلوقات، أما حدثنا الله عن صفات الشيء إذا تتعلق صفة الكلام بالمستحيل في حق الله تبارك وتعالى. لكن ما نوع هذا التعلق؟ ما نوعه؟ أنوعه تخصيص؟ لا. نوع إيجاد وإعدام؟ لا أبدا. الكلام لا يوجد ولا يعدل بالنسبة للكلام. إذا ما نوع التعلق؟ تعلق الكلام، فالتعلق انكشاف أيضا، تعلق دلالة، انكشاف بمعنى الدلالة، بمعنى أن كلام الله يدلنا على ما تعلق به الكلام، يعني دلنا الله عز وجل على ما ينبغي أن نقوم به، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، دلنا كلام الله عز وجل على ما فرض علينا من فرائض، منها كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، دلنا الله عز وجل بكلامه على ما ينبغي أن نلتزم به من الصدق والتزام لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن تعلق الكلام تعلق دلالة، تعلق العلم تعلق انكشاف، تعلق القدرة تعلق إيجاد وعدام، تعلق الإرادة تعلق تخصيص، تعلق البصر والسمع إنما هو تعلق انكشاف أيضا. كنا هناك فرق بين تعلق السمع والبصر والعلم، وإن كانت التعلقات الثلاثة إنما تندرج تحت عنوان تعلق انكشاف. أنت الآن لو قلت لي لماذا كل هذا التفصيل، أقول لك لأن هناك من هو من المسلمين لكنه ليس من أهل السنة والجماعة قال سلاما، أنا الآن رددت عليه دون أن أذكر كلامهم لأن لا نحتاج إلى ذكر كلامهم، ترى ماذا يقول العلماء في تعلق العلم؟ قالوا وليس للعلم إلا تعلق تنجيزي قديم فقط على التحقيق. ما معنى تعلق تنجيزي وتعلق صلوحي؟ في عندنا نوعان من التعلق، تنجيزي وصلوحي. التنجيزي هو أن يظهر المتعلق، بمعنى تعلقت قدرة الله عز وجل بك. أنت لو سألتك الآن تولد كم، بتقول لي تولد 1820، كله الحمد لله، نحن سنسجلك في المجلة التي فيها السابقون السابقون، لكن ليسوا بالمقربين، السابقون السابقون هؤلاء في السبق، لهم قصب السبق كما يقولون. أنت من 1820 تعلقت بقدرة الله عز وجل أنت نصفين، بدأ التعلق وأنت نصفين، قبل أن تكون نصفين نصف أمشاج تعلقت بك موزعا موزعا، قبل أن تكون في الرحم أو في الصلب، قبل أن تكون أنت ما زلت سلالة من ماء، سلالة من طين، أنت ما زلت فاكهة لكنك تتحول الآن إلى ما أراد الله عز وجل أن يجعله بذرة لوجودك. وعلى هذا وجدنا أنفسنا أمام تعلقت القدرة بك تعلق تنجيزي حادث، ذلك أنك قبل 1820 ما كنت، يعني 1815 ما كانت قدرة الله متعلقة بك، لكن قدرة الله صالحة من الأزل أن تتعلق بك. لما قلنا صالحة من الأزل معنى ذلك أن لها تعلق صلوحي قديم، وحيث أظهر الله عز وجل بقدرته ما أراده من الأزل تعلقت بك تعلقا تنجيزيا حادثا. إذن كم تعلقا للقدرة؟ تعلقان، صلوحي قديم وتنجيزي حادث. الإرادة، الإرادة لها تعلق صلوحي قديم وتنجيزي قديم أيضا، لأن الله من الأجل خصص الممكن ببعض ما يجوز عليه. الإرادة تعلقها من الأجل لكن هي صالحة للتعلق وقد تعلقت، فالإرادة تعلق صلوحي قديم وتنجيزي قديم. العلم ليس للعلم تعلق صلوحي قديم وإنما تنجيزي قديم. العلماء سألناهم لما لم تقولوا بأنه للعلم تعلق صلوحي قديم؟ قال لأن الصلوحي يمكن ألا يكون متعلقا، والعلم إن لم يكن متعلقا مع ذلك أنه سبق بجهل، وعلم الله عز وجل علما ذاتيا لم يسبق بجهل، ولا يجوز بحال من الأحوال أن نقول إن علم الله علم اكتساب، يعني علم بعد أن لم يكن يعلم، أنا أقول خلق بعد أن لم يكن قد خلق، صح ولا شيء في هذا. لكن لا أقول علم بعد أن لم يكن قد علم، لأن الله عز وجل علام الغيوب، كل الغيوب قد أحاط الله عز وجل بها علما. ومن هنا يقول ليس العلم إلى تعلق تنجيزي قديم فقط بالعربي only. حلوة حلوة طبعا، ما في مشكلة، هي بدأ سجن أب بعدها حتى بإذن الله دول تتشرب كلها. سبحان الله ما تنشفنا إلا بأوندي، شيء عجيب هي أوندي، عجيب حقيقة. طيب، ليس للعلم إلا تعلق تجيزي قديم فقط على التحقيق. الآن يطرح الشيخ، وأنا أختم بهذا، يطرح مسألة مهمة جدا. القدرة صفة واحدة لله، والإرادة صفة واحدة لله، والعلم صفة واحدة لله، والحياة صفة واحدة لله، والسمع صفة واحدة، والبصر صفة واحدة، والكلام صفة واحدة. لا تعدد في صفات الله عز وجل. ما المتعدد إذن؟ قدرة الله واحدة والمقدورات لا تعد، صفة الإرادة واحدة والمرادات لا تعد، صفة العلم صفة واحدة والمعلومات لا تعد. نحن ما نتكلم عما تعلق به العلم، نتكلم عن العلم. العلم صفة واحدة، لذلك يقول هنا وإيجاب الوحدة له، يعني لله تبارك وتعالى العلم، يعني وبإجماع من يعتد بإجماعه. يعني إذا كان هناك من قال إن الله عز وجل له علوم، يعني صفات علم، صفات علم بعدد المعلوم، كل معلوم له صفة علم، يقول لا ليس صحيحا، لا له صفة واحدة اسمها صفة العلم، والمعلومات متعددة. إذا أجمع من يعتد بإجماعه، أما الحواشي والهوامش هذه هؤلاء لا ننظر إلى ما قالوا مخالفين لهذا الإجماع. قالوا إن علم الله متعدد بعدد المعلومات، إلا أبا سهل الصعلوكي فقال بعلوم قديمة لا نهاية لها. في فرق بين أن يقال علوم بعدد المعلومات أو علوم لا نهاية لها، لا هذا ولا ذاك، هو علم واحد تعلق بكل الواجبات وكل الجائزات وكل المستحيلات. يرد عليه، يرد على هذا، وإن كان الأصل أن لا نطرح مثل هذا لأنه هذا استهلك. لو كان له علوم لا نهاية لها، فهل كل علم يكشف كل المعلومات أو يكشف بعض المعلومات؟ قلنا لهذا ولو باب المباسطة والتنزل، يعني سيكون حالنا في هذه الحالة كحال المدرس الذي يعطي دروسا للروضة بل دون الروضة، وهو مدرس على مستوى يدرس الفيزياء الكونية في الجامعات، هذا كيف يعلم الروضة الفيزياء الكونية؟ قال ينبغي أن يتنزل إلى مستواهم، في إن قريب حينما تجالسه ما شاء الله عنه عطاء، حينما يدخل الصف يعلم الصف الأول صفر صفر صفر، حتى في حركاته، حتى في صوته، بصغر صوته، حتى أنت تستطيع تعرف الصغير ينبغي أن تصغرا، ما عندنا مشكلة، حتى أحبو أمامه كاغيه لا مانع عندنا. فهذا من الكاغيه، إحنا نقول له أنت قلت علوم بعدد المعلومات، يعني لله صفات علم وعلم وعلم وعلم بعدد المعلومات، كل علم من هذه المعلومات أيعلم كل المعلومات أو بعض المعلومات؟ إذا قلت يعلم بعض المعلومات معناته علم قاصر هذا. وكيف حصرت العلم؟ مع أن العلم فينا نحن ترى كمؤهل، أنت أعطاك الله عز وجل القدرة على العلم، علم الإنسان ما لم يعلم، التعلم عندك ماهية أو التعلم عندك مؤهل، مؤهل ذاتية، تتعدد علومك صحيح لكن مؤهل واحد، أنت علمت بما وضع الله عز وجل بك من استعداد للتعلم. نقول هل كل علم من هذه العلوم يعلم معلوما واحدا أو كل المعلومات؟ قال إن كشفها كلها فما يكون بالنسبة لبقية العلوم إلا تحصيل حاصل. لو قال علم واحد يحيط بكل المعلومات والعلم الثاني يحيط بكل المعلومات، لماذا العلم الثاني يحيط بكل المعلومات مع أن الأول قد أحاط بكل المعلومات؟ كل المعلومات مكشوفة لأحدها، يعني صفة من صفات العلم بناء على قوله كما فرض، وإن لم يكشفها كلها فهو علم ناقص، ولا يصف الله عز وجل بمثل هذا العلم، فثبتت وحدة صفة العلم. هل وحدة صفة العلم خاصة بالعلم أم أنها عامة في كل صفات الله عز وجل؟ كنا العلماء قالوا صفات الله عز وجل واحدة، ليس لله صفتان من جنس واحد، وإنما صفة لكن متعلقاتها إنما هي التي تتعدد. نحن كنا وقفنا مع حاتم الأصم رحمه الله عز وجل الذي ارتضع غذاءه الروحي والفكري والثقافي من معين الشريعة، ومما يهم الإنسان غالبا قضية الصحة، قضية الرزق، قضية الموت والحياة، يعني هي أكبر الهموم، وإن أنت ظننت أنك لا تهتم بها. قضية الرزق هي المقيمة المقعدة، قضية الرزق هي المقلقة. أنا سأعطيك صورة فقط، واحد قدم السيرة الذاتية لأكثر من 100 محل وإلى الآن ما فتح له، ما في عندنا مشكلة، صدقي ما في مشكلة، أن السلام ما فتح له. ليست هذه المحل التي يقدم لها السيرة الذاتية التي ترزق، وإنما رزق عند الله، رزق عند الله، وشاء الله عز وجل أن يجعل الأمر قائم على أسباب وسببات. جميل جدا، ما عندنا مشكلة. هو ينتظر الآن، بل على أحر من الصيف رن الهاتف، نظر في الرقم، وإذ آخر دائرة قدم لها السيرة الذاتية تتصل به. قل لي كيف حالته؟ أنت تعرف كيف الحالة؟ الحالة تلهف، تشوف. ما في مانع أبدا على الإطلاق أن نهتم بطلب الرزق وأن نسعى لنستجيب رزق الله عز وجل، لأن الله عز وجل ربط الأكل بالسعي، الأكل بالسعي. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. حاتم الآن الأصم لما سأله الشيخ أنه ما الذي استفدت أنت، قال استفدت أمور واستقلها شيخه، أنه صار لك 30 سنة جالس في الدرس، وربما كان الشيخ لسه أضرب مني في التكرار، وما ذلك بمثبت عجيب، والله عجيب حقا. فقالوا لا اسمع مني بالأول 10 هذه، فلما سمع 10 قالوا أنت جمعت كل العلوم. يريد أن يقول هذا الزبدة، هذا الذي يطرحه الآن الزبدة الذي ما ينبغي أن يخلو منه قلب، ينبغي أن تعمر به الذات. يقول رأيت رزقي من عندي ربي فلم أشتغل إلا بربي، ورأيت أن الله تعالى وكل بي ملكين يكتبان علي ما تكلمت به فلم أنطق إلا بالحق، ورأيت أن الخلق ينظرون إلى ظاهري. طبعا القصتان الأوليان نحن تناولناهما لكن حتى نبني عليهما، قال ورأيت أن الخلق ينظرون إلى ظاهري. نحن ما نستبعد أبدا لو دخل واحد لأول مرة نراه يمكن أن يقومه بعضنا بثيابه من حيث هو، ربما وصفه بكذا وكذا وكذا بناء على ثوبه، يعني الظاهر. هل تقع أبصارنا على ظواهرنا؟ نعم تقع أبصارنا على ظواهرنا. هل طلب منا أن نحسن الظواهر شرعا؟ نعم طلب منا أن نحسن الظواهر شرعا، بل الرسول صلى الله عليه وسلم نعى على من دخل عليه وعلى أسنانه صفرة، هذا القلح نعى عليه، وجاول أن يتسوق، والسواك النظافة هو في الأصل سواء بالعراق بعود العراق أو بغيره. إذن نحن طلب منا أن نحسن، لكن ما ينبغي يا أخي أن يكون الباطن فاسدا والظاهر عطر، يعني من الداخل خمام مجرور، من الداخل مجرور والظاهر بوفشي عطر. هذا نحن مع العطر، ما هذا الأثر الذي وعلى الخم قد وضع هنا؟ ماذا يعلمنا الآن حاتم؟ يقول ورأيت الخلق ينظرون إلى ظاهري والرب تعالى ينظر إلى باطني، فرأيت مراقبته أولى وأوجب فسقطت عني رؤية الخلق، ما يهمني أن ينظر الخلق إلى ظاهري يستحسنوه بمقدار ما يهمني أن ينظر الله عز وجل إلى قلبي فلا يجد فيه سوى محبته، سوى التوكل عليه، سوى الإنابة إليه، سوى التعلق به سبحانه وتعالى. ورأيت هذا الختام أن الله تعالى مستحثا يدعو الخلق إليه. ما في أروع من كلمة مستحثا، صدقني أول مرة أقرأها، لأول مرة أقرأ مستحثا. استحثه إذا استقصاه، أنا أنتظر وصلي نصف ساعة كنا على موعد فأخبره أين أنت؟ يا أخي عجل تأخرت، هكذا أقول ما معنى تأخرت وعجل؟ عم استحث أنا، لا تقطع على الطريق، دع عنك التباطؤ. قال مستحثا يدعو، يعني يدعو الله عز وجل خلقه ويستحثهم، يدعوهم إلى إليه. لما علمت أن الله يستحثني إليه استعددت له، يعني أجبته. فقال لما جئته سبحانه وتعالى قال لي ما خاب سعيك، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. يذهب إلى الحج، يأتي بأعمال الحج، يرجع قل حجا مبرورا وسعيا مشكورا. وانت عم تضرب في الأرض تؤدي ما طلب منك فوق هذه الأرض ثم تفضي إلى أهلك، يعني إلى القبر، إلى عالم برزخ، إلى المقيل حيث نبقى فيه إلى أن ينفخ إسرافيل في الصور. قال إن هذا كان لكم جزاء، هذا يوم النشر، يوم نعرض على الله، وكان سعيكم مشكورا. لكن أين الاستحثاث؟ أين الاستحثاث؟ قال العلماء فيما يتعلق بالدعوة إلى بناء الحياة، إن الحياة ابذل جهدك في بنائها، وقد طلب منك الشريعة أنه إذا كان بيدك فسيلة وقامت القيامة واستطعت أن تغرسها فاغرسها، لا تتوانى، ابني الحياة بأقنبات. ولكن جاء التعبير هو الذي جعلكم الأرض بلونا فامشوا فامشوا. بالنسبة للإقبال على الله قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. بالنسبة للتوجه إلى الله قال فاستبقوا الخيرات. بالنسبة للسير إلى الله قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. التنافس في ميادين الدنيا تناقر وتناحر وتخامش وتعاض، يعض بعضهم بعضا تماسيح. أما بالنسبة للتوجه إلى الله، الله يسعنا جميعا عطاء. قال ففروا إلى الله، ففروا، الفرار واضح تماما، ففروا إلى الله. مما نفر؟ نفر من كل ما يقطعنا عن الله تبارك وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اجعلنا اللهم أينما توجهنا متوجهين إليك، لا تردنا اللهم عنك إلا إليك. اشفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومحضر معنا ولمغاب عنا منا ولكعبة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.